السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله وأصحابه وذريته مستكملين الشرفة. أما بعد، فقد انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من جزئين تقريبا من سورة البقرة، وانتهينا في المرة الماضية من أحكام الطلاق وأحكام الوفاء عن الزوجة، ونبدأ اليوم مشيئة الله تبارك وتعالى جزء عن بعض أحكام الجهاد، يضرب الله تبارك وتعالى فيها مثلا بموقف من مواقف بني إسرائيل الذين فرض عليهم الجهاد فلم يعني تظهر منهم التعامل أو يظهر منهم التعامل الأمثل في هذه المسألة. يبدأ الله تبارك وتعالى بقوله: ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قال عبد الله بن عباس كما روى وكيع بن الجراح رحمه الله، قال: كان هؤلاء القوم 4000، كانوا 4000 خرجوا من ديارهم من بلدتهم فرارا من الطاعون، خرجوا من ديارهم فرارا من الطاعون وقالوا نأتي أرضا ليس بها موت، يعني حصل في بلدهم وباء معين فقالوا إيه، نخرج من هذه البلد لكي نذهب إلى بلد أخرى ليس فيها موت. فقال عبد الله بن عباس: حتى إذا كانوا بموضع معين بعدما وصلوا إلى مسافة معينة قال لهم الله موتوا. لم يذكر لنا الله تبارك وتعالى من هم هؤلاء القوم، ولا من أي قرية، ولا من أي منطقة، فلا داعي لأن نشغل أنفسنا في التعامل مع التفسير مع أشياء لا يبينها الله تبارك وتعالى. لو كان فيها فائدة لأن نعرف من هم لبين الله تبارك وتعالى ذلك، لكن بعض الناس يعني بيحب يسترسل وراء هذه الأشياء لا قيمة لها. وأيضا لم يذكر لنا الله تبارك وتعالى كيف ماتوا، ما هي الوسيلة التي ماتوا بها، هل بمجرد أن قال لهم موتوا ماتوا أم جعل سببا معين لذلك. لكن العبرة أن الذي قال، الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون قال لهم موتوا. فقال ابن عباس: حتى إذا بلغوا موضعا معينا قال لهم الله موتوا، فمر عليهم بعد مدة من الزمن نبي من الأنبياء فدعا الله تبارك وتعالى، دعا الله تبارك وتعالى أن يحييهم فأحياهم الله جل وعلا. هذه القصة يعني يبدأ الله تبارك وتعالى بها هذا الجزء الذي يبين فيه بعض الكلام عن الجهاد، فيها دلالة عظيمة جدا، دلالة على الكلمة المشهورة لا يغني حذر من قدر. هؤلاء خرجوا من ديارهم فرارا من الموت فلم يحمهم هذا الخوف وهذا الفزع اللي بيحو بيه كلمة خرجوا من ديارهم وهم ألوف. تخيل منظر الألوف وهي طلعة بتتزاحم، ربنا سبحانه وتعالى قال ألم ترى، عشان تحط في ذهنك كده تخيل للموقف، تحط في ذهنك إن بلد كاملة بتهاجر، بلد كاملة بتهرب، تخيل الفزع ده، هذا الفزع وهذا الخوف لم يحمهم من قدرهم لما جاءهم. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الذي رواه أحمد ورواه الإمام البخاري ومسلم في لفظ آخر، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان مقبلا على الشام، خارج هو وقافلة إلى الشام، فلقيه بعض أمراء الجند منهم سيدنا أبو عبيدة بن الجراح، فقالوا له إن الوباء قد وقع في الشام، يعني حصل فيها طاعون، فإذا بعمر يتوقف، فجاء عبد الرحمن بن عوف كان في حاجة ولم يشهد الموقف، جاء بعد قليل وقال: يا أمير المؤمنين، إن عندي علما في هذا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا، وإذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليها. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام هنا في إعجاز نبوي، إعجاز نبوي إن من 1400 سنة النبي بيعلمنا حاجة اسمها إيه؟ الحجر الصحي. يمكن الدكتور مصري يعني أعلم بهذا الموضوع مننا، الأطباء يعلمون أن إذا وقع مرض شديد العدوى في منطقة ما الأطباء بيعملوا عليها إيه، حاجة اسمها حجر صحي، محدش يخرج ومحدش إيه يدخل. إيه الحكمة؟ لكي لا ينتشر المرض، يحاول إن احنا نحصره في أقل مساحة ممكنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا هذا المعنى، فإذا بعمر رضي الله عنه يحمد الله تبارك وتعالى ثم ينصرف، فقال له أحد الصحابة: أفرارا من قدر الله؟ أنت بتهرب من قدر الله؟ فقال عمر: الفقه بقى والفهم في الدين، قال نفر من قدر الله إلى قدر الله. ده فهم صحيح، لكن الأول كان فهمه خطأ. هو دلوقتي الطاعون لسه ما وقعش فينا، يعني ربنا ما قدرش الآن إن إحنا فينا طاعون، فما المانع أن نقي أنفسنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: فر من المجذوم فرارك من الأسد. المجذوم اللي عنده جذام مرض شديد العدوى أيضا، قال النبي: فر من المجذوم فرارك من الأسد. ولا تعارض بين هذا وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر: لا عدوى ولا طيرة. حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ لا عدوى ولا طيرة. بعض الناس بتفهم حديث لا عدوى ولا طيرة إنه يعرض نفسه للأذى، يعرض نفسه للعدوى، هذا كلام غير صحيح. فلازم نجمع زي ما قلنا اتفقنا إن منهج أهل السنة في التعامل مع أحاديث النبي منهج الجمع. بنشوف حديثين ظاهرهم كده التعارض، لكن أكيد النبي صلى الله عليه وسلم كلامه ما بيعارضش بعضه، يبقى نجمع إزاي؟ نجمع بأن نقول لا عدوى ولا طيرة هذا من باب الاعتقاد، إن أنت ما تقولش أنا تعاريت من فلان، لكن تقول إيه؟ ربنا قدر لي إن أنا إيه؟ أمرض. لكن لا يمنع هذا من أن تأخذ بأسباب منع المرض، اللي هو إيه؟ ألا تعرض نفسك لمن عنده مرض فيه نوع من الانتقال بالملامسة أو طرق العدوى المعروفة. ففي هذه القصة فائدة، أنه لا يغني حذر من قدر. هم حاولوا أن يهربوا من قدرهم فإذا بهم يموتوا، فقال لهم الله: موتوا ثم أحياهم. وهذا سيفيدنا بعد ذلك فيما سيأتي في الآية التي بعدها في قول الله: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. هنا إيه المناسبة؟ المناسبة إن ربنا سبحانه وتعالى حكى لنا هذه القصة لكي نعلم أن خوفنا من الجهاد أو فرارنا من القتال لن يمد في أعمارنا، زي ما ربنا قال في سورة آل عمران: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فالمسألة مش مسألة إن الجبن هو اللي هيطيل عمرك وأن الشجاعة سوف تقصف عمرك، هذا كلام غير صحيح. لكن كما ثبت عن خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه وهو على فراش الموت قال إيه؟ قال: لقد شهدت كذا وكذا من المعارك، أي رقم كبير من المعارك، وليس في جسدي موضع شبر إلا وفيه طعنة بسيف أو رمية بسهم أو ضربة برمح. فقال، اسمع بقى الذي قال بعد ذلك: ولقد طلبت الموت في مظانه، يعني أنا كنت بدور على الموت. كان شجاعا، لا أحد يختلف على شجاعة سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، سيف الله شجاع. لكن شوف بقى آخر كلمة إيه: واليوم أموت على فراشي حتف أنفي كما تموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. قصده إيه بكلمة فلا نامت أعين الجبناء؟ قصده إن شجاعته ما قتلتوش، مات على فراشه، وأن جبن الجبناء لم يمد في أعمارهم. لكن الله تبارك وتعالى يقول: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فهذه فائدة عظيمة من القصة التي ذكرها الله تبارك وتعالى. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعدها: العادة القرآنية إن ما يجيش أبدا ذكر الجهاد بالنفس إلا ما يأتي بعده ذكر الجهاد بالمال. فيقول الله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. هنا الجهاد الآخر، جهاد الإيه؟ جهاد المال. يسمع أبو الدحداح رضي الله عنه صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، فكان عنده بستان من أعظم البساتين في المدينة، فأول ما سمعها قال للنبي: يا رسول الله، أو يستقرضنا ربنا؟ قال: نعم. قال: البستان قرض لله تبارك وتعالى. وإذا به يذهب، قصة مشهورة، يذهب فيجد أن زوجته تطعم أبناءه بعض التمر من هذا البستان، فقال: يا أم الدحداح، البستان قرض لله تبارك وتعالى. فتخرج المرأة الصالحة التمر من فم أبنائها وتقول له، تقول لهم لفظة يعني كخ، يعني زي ما تقول كده تف هذا الطعام، فإذا به تقول لهم هذه اللفظة وتقول لهم: البستان قرض لله، البستان قرض لله. كم مرة سمعنا آيات زي دي؟ كم مرة سمعنا من ذا الذي يقرض الله قرض حسن؟ آية متكررة كثيرا في القرآن. كم مرة سمعنا قول الله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟ لكن كم مرة نفذنا هذا الأمر؟ للأسف ليس بعدد المرات الذي استمعنا فيها إلى هذه الآيات. وما هكذا يجب أن يقرأ القرآن، وما هكذا يجب أن يستمع إلى القرآن، بل يقول الله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فهذه تذكرة أيضا بالإنفاق والجهاد بالمال. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قيل هؤلاء كان بينهم وبين موسى 1000 سنة، هذا قول ابن كثير. وقيل هم الذين جاءوا بعد فترة التيه، التيه كان قد ايه؟ 40 سنة، 40 سنة يتيهون في الأرض. فهذا التيه بعد أن انتهى، ومات موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، مات في فترة التيه هذه، إذا الجيل الجديد يأتي ويطلب من نبيهم، قيل هو يوشع بن نون عليه السلام، يطلب منه أن يبعث لهم ملكا، أن يخرج لهم ملكا بعد أن انتهى الملك فيهم، وإذا بهم يطلبون منه هذا لكي يقاتلوا في سبيل الله. فنبيهم يعرفه ويعرف طبيعة اليهود النفسية، فقال لهم إيه؟ قال لهم: قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ احنا عايزين نقف عند الجملة دي ونسأل نفسنا هذه الجملة، كل واحد يسأل نفسه: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ إيه المانع؟ ربنا سبحانه وتعالى عرفنا أن كثيرا ممن ادعوا حب الجهاد وحب نصرة الدين لما فرض عليهم هذا تولوا. فيجب أن نسأل أنفسنا هذا السؤال: هل نحن جاهزون نفسيا إذا نادى المنادي حي على الجهاد، إذا فتحت الأبواب لنصرة دين الله تبارك وتعالى في الثغور المختلفة، هل نحن على استعداد لأن نرفع راية الله؟ هل نحن على استعداد لأن ننصر كلمة الله؟ أم أننا سنتولى؟ هذا سؤال لا يستطيع أحد أن يجيبه إلا أنت. كل واحد يسأل نفسه هذا السؤال ويرى حاله، هل هو متعلق بالدنيا؟ هل هو متعلق بأسباب الرفاهية وأسباب الطرف؟ أم هو يستطيع أن يتخلى عن كل ذلك؟ الله تبارك وتعالى أعلم. نسأل الله تبارك وتعالى ألا نكون من الكاذبين. فقال الله تبارك وتعالى أنهم قالوا بعد ذلك: قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. خطبة، هي خطبة وشعارات ويعني كلام كبير قوي. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. عايزين نعد محطات التصفية. احنا يمكن اتكلمنا في الخطبة عن نبذة عن هذه الآيات، لكن هنعمل من هنا بعض التفصيل شوية في محطات تصفية. 4 محطات تصفية تقريبا في هذه الآيات. التصفية الأولى: كتب عليهم القتال، ده الابتلاء الأول، الاختبار الأول. ربنا سبحانه وتعالى أذن لهم بالقتال وبأن يعودوا ليفتحوا أرضهم. فقالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. الآيات دي فيها تقريبا 6 أو 7 صفات أو خصائص واضحة جدا في هذا الجنس اللعين الذي لعنه الله تبارك وتعالى، جنس اليهود. الصفة الأولى التي تظهر هنا الآن صفة نقض العهود. مش بنقول كده اليهود نقاض العهود؟ صفة نقض العهود. هم عاهدوا نبيهم أنه إذا بعث لهم ملكا وإذا كتب عليهم القتال سيقاتلوا، وزي ما سمعنا قالوا كلام كبير: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. يبقى أول صفة هنا لما جاء الاختبار نقضوا عهدهم. الصفة الثانية التي تظهر صفة التولي والجبن. قال الله تبارك وتعالى: لا يقاتلنكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى علمنا أن من صفات هؤلاء أنهم جبناء، ما تخافوش منهم، هؤلاء قوم جبناء لا يستطيعون أن يثبتوا في زحف مباشر، ما يقدروش. هذا ما حدث، عشان كده تلاقيهم يعملوا دايما الجدار الفاصل، خط بارليف، الساتر الرملي، دايما عايزين ايه؟ عايزين حاجة تحجبهم عن اللقاء المباشر. في حرب 67 كان اغلب الحرب كانت عن طريق ايه؟ الطيران، مفيش لقاء مباشر. وثم الانسحاب المشهور ويلقطوهم بالطيارات، لكن هل في لقاء مباشر؟ عند اللقاء المباشر يظهر او تظهر هذه الصفة التي يذكرها الله تبارك وتعالى: فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم. يبقى نسبة قليلة هي التي بقيت وهي التي يعني ثبتت في مواجهة العدو. يبقى دول صفتين، اول صفتين ذكرناهم، وخرجت صفوة ليس فيها هاتين الصفتين اللي هما القليل اللي ربنا ذكره. ثم يقول الله جل وعلا بعد ذلك: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. مين طالوت؟ قالوا هو رجل من الجند، رجل فقير، كان رجل عادي جدا من وسط العوام، مالوش يعني سبق في الملك، وقيل كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله كان من سبط، تعرفين اليهود أصباط يعني زي ما نقول عائلات أو ناس، كان من سبط ليس سبط يهوذا. سبط يهوذا ده السبط اللي كان فيه الملك، كل الملك من ايه؟ من أبناء يهوذا ومن أحفاده. فهذا الرجل طالوت لم يكن من سبط يهوذا، لكنه كان مجرد رجل من العوام، وكان رجل فقير جدا. فقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. أول كلمة قالوا إيه؟ قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. يبقى هنا هتظهر يعني صفات تانية بقى. احنا قلنا أول صفة إيه؟ صفة نقض العهود. الصفة التانية صفة التولي. الصفة التالتة صفة الجدال والمراء وعدم احترام الأنبياء اللي رأيناها لما اتكلمنا في أول السورة، لما قال لهم نبي إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا له أول كلمة إيه؟ أتتخذون هزوا؟ شوف قلة الأدب، شوف الجدال، شوف المراء، مفيش طاعة، مفيش تسليم، مفيش اتباع. هذا أيضا يتكرر في جيل تاني بعد مرور كام سنة، أقل حاجة 40 سنة، يوم يقولوا له إيه؟ أن يكون له الملك علينا، منين؟ إيه؟ جاي له الملك ده منين؟ ونحن أحق بالملك منه. صفة تانية، صفة إيه؟ عدم الإخلاص وحب الرياء، حب السلطة وحب الرئاسة. هم عايزين يكونوا هم الملك، كل واحد منهم، وهو بيقول لنبيهم في الأول ابعث لنا يا ملك أن نقاتل في سبيل الله، كل واحد بس أنا أكون الملك ده. عشان كده ظهرت لما كتب الملك في رجل آخر، فقالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. صفة جديدة من صفات اليهود ألا وهي المادية. قوم كل همهم المصالح الدنيوية والنظرة الحقيرة للأمور، نظرة دايما للأمور المادية، ظهرت في قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، ظهرت في قولهم يد الله مغلولة غلت أيديهم بل يداه مبسوطتان. يبقى إذن صفة جديدة، بصوا إن هذا الرجل رجل فقير، يعني شكله متواضع وثيابه متواضعة، إزاي ده يكون ملك علينا؟ نظرة دونية للأمور ونظرة حقيرة وحب للترأس والتسلط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد بإسناد صحيح: إنكم ستحرصون على الإمارة. بيكلم الأمة الآن، ستقعون فيما وقعت به بنو إسرائيل، إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون عليكم ندامة، فنعمة المرضعة وبئست الفاطمة. يعرفنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا سنتبع سنن من كان قبلنا في مسألة حب التسلط وحب الزعامة. إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون عليكم ندامة، فنعمة المرضعة وبئست الفاطمة. يعني إيه نعمة المرضعة؟ الطفل يحب أمه وهي ترضعه ويفرح لها، ولما تفطمه يغضب ويبكي. فكذلك هذا أسلوب عربي، نعمة المرضعة وبئست الفاطمة، يعني نفرح بالمرضعة ويعني نحزن والطفل يحزن من الايه الفاطمة. هذا حالنا مع الإمارة. يشبهنا النبي صلى الله عليه وسلم بالطفل الرضيع الذي يريد أن يرضع الرضاء الإمارة، فإذا نزعت منه يكون كالطفل الذي فطم من ثدي أمه. فيقول الله تبارك وتعالى: قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. يبقى مقومات القيادة كلها موجودة في هذا الرجل ويرفضونه قائدا. كل مقومات القيادة موجودة. أول حاجة الاصطفاء، إن ربنا اللي اختار نبيهم المرسل الذين يعلمون أنه نبي ويعلمون أن الآيات معه، بيقول لهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. بجد له في إيه بقى؟ يبقى أول حاجة إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. العلم الذي يصلح الباطن، يبقى الرجل ده باطنه سليم، عنده عقل وعنده علم وعنده إيمان، لأن العلم أساس الإيمان. فإنك لن تؤمن حتى تعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر. عالما يعلم الدين ويعلم كيف تكون الحرب وكيف تكون الخطط العسكرية، وزاده بسطة في العلم، وذكر العلم في البداية لشرفه وفضله، ثم ذكر أيضا الجسم. فهذا الرجل كان عنده صلاح في الباطن وصلاح في الظاهر، أن جسمه كان قويا يستحق أن يكون قائدا مقاتلا شجاعا. فقال: والله يؤتي ملكه من يشاء، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك، يعني لسه كمان في آيات إقناع، قوم يعني يحتاجون للإقناع شديد لكثرة مرائهم وريائهم. فقال له نبيهم: إن آية ملكي، يعني كمان مش جاي كده بكلمة، لا ده معاه آيات ومعاه معجزات، وإن آية ملكي أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. التابوت قيل نزع منهم وكان فيه بقايا من آثار موسى وهارون، قيل كان فيه عصا موسى والألواح أو ما تبقى من الألواح التي كسرت. فهذا التابوت كان فيه هذا الأمر وكان فيه سكينة. اختلف العلماء، هل السكينة المقصودة هنا سكينة عينية، يعني السكينة ده شيء عيني موجود في التابوت، أم هو السكينة بمعناها يعني الطمأنينة والراحة؟ فالفريق الأول ومنهم عبد الله بن عباس ومجاهد وعلي بن أبي طالب قالوا أن السكينة شيئا عينيا، فقال علي: كانت فيها ريح هفهافة أصابتهم بالسكينة، يعني خرج من هذا التابوت ريحا هفهافة. وقال عبد الله بن عباس: كان فيه طست من ذهب، يعني إناء من ذهب كانت تغسل فيه قلوب الأنبياء جاءهم من الجنة. وقيل وهو قول مجاهد: كان فيه هرة أي قطة من زبرجد ومن زمرد. لكن كل هذه الأقوال الظاهر والله تعالى أعلم أنها السكينة المعنوية، لأنها يعني بأسانيد فيها كلام، فالظاهر والله تعالى أعلم قول القائلين أنها السكينة المعنوية. لما رأوا آثار موسى عليه السلام لما شافوا العصا ورأوا الألواح التي أنزلها الله تبارك وتعالى على موسى، جاءت السكينة إلى قلوبهم، فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. قال ابن عباس: حملته ما بين السماء والأرض حتى وقع في يد طالوت. معجزة أمامه، شيء خارق للتصور، ومع ذلك يعني هذا ليس جديدا عن بني إسرائيل، هم كما رأينا يعني رفع الله فوقهم الطور وبعد ذلك عبدوا العجل، رأوا انشقاق البحر كل فرق قد طود العظيم وعبروا، ثم رأوا أن البحر يعني وقع على فرعون وقومه وأنجاه الله ببدنه ليكون آية لمن خلفه، ومع ذلك عبدوا العجل وكذبوا بنبيهم. فهذه أيضا من صفاتهم أنهم قوم مكذبين، مهما رأوا من آيات ومهما رأوا من خوارق للعادات فإن طبيعتهم النفسية طبيعة رافضة، طبيعة حاقدة، لا يسهل أن تنقاد إلى أحد. يبقى هنا عمالين نجيب صفوة من داخل صفوة، الصفوة الأولى اللي إيه؟ اللي وافقوا إن هم يقتلوا، بعد كده الصفوة الثانية الأغلبية قالت لا، أن يكون له الملك علينا، فخرجت منهم صفوة رضيت به ملكا، قال عنها الله تبارك وتعالى بعد ذلك: فلما جاوزه هو الذين، فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر. يبقى لازم نعرف هنا فائدة، إن مسألة الابتلاء دي سنة كونية، الابتلاء بمعنى الاختبار. يقول الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يبقى الله تبارك وتعالى جعل سنة ربانية أن يكون هناك ابتلاء، كل ادعاء لازم هناك إيه؟ إثبات لهذا الادعاء، كلام وحده لا يكفي. فهنا حتى بعد ما خرجوا جاهدوا وبعد ما يعني نجحوا في الاختبارين الأولين، إذا باختبار ثالث، ألا وهو قول طالوت لهم: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني. قيل نهر هي لغة من لغات العرب، وقيل هو بمعنى كبر الحجم والله تعالى أعلم. فقال الله: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده. يعني في رخصة بس انتوا تاخدوا شربة، واحد بس ياخد شربة بإيده، زود عن شربة ليس مني. وقع في الشهوة، وقع في الاختبار. كل واحد يسأل نفسه كده، ايه النهر اللي ربنا ابتلى بيه؟ لازم هتبتلى. هل النهر ده مثلا عملك؟ هل النهر ده مالك؟ هل النهر ده يعني شركتك او مصنعك او عيادتك؟ هل هذا النهر صرفك عن نصرة الدين؟ صرفك عن التضرع لله تبارك وتعالى والتدين لله تبارك وتعالى؟ للأسف كثير من الناس يكون على طاعة الله تبارك وتعالى حتى تأتي فتنة دنيوية. يأتي مثلا مشروع يصرفه عن طاعة الله تبارك وتعالى، تأتي تجارة ما يعرفش يخشع في الصلاة بعد كده. لازم نسأل نفسنا، أي ابتلاء جاء في حياتك ثبت أمامه أم طعمته؟ فمن لم يطعمه فإنه مني إلا ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. تفيد إيه؟ الزهد، يعني ما يكترش قوي من متاع الدنيوي، لكن ما يكفيه ويكفي حاجته لا بأس بذلك. قال الله فشربوا منه إلا قليلا منهم. يبقى هنعرف كده صفة جديدة اللي هي صفة إيه؟ الشهوانية. ناس ضعاف أمام الشهوات، يحبون شهوة بطونهم وفروجهم، ويقعون في ذلك. روية في بعض الإسرائيليات أن سبب عدم انتصارهم على القوم الجبارين في عهد موسى تفشي الفاحشة فيهم، وأن بلعام بن باعوراء الذي ذكره الله في سورة الأعراف في قوله تبارك وتعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، اللي هو ربنا قال عليه فمثله كمثل الكلب، أفتى قومه وكان على علم كما قال الله آتيناه آياتنا، أفتى قومه أن يعني يبعثوا إلى بني إسرائيل بنسائهم ولا تمنع إحداهن نفسها من رجل حاول أن يراودها حتى إذا فشت فيهم الفاحشة لم ينتصروا أبدا. فهذا مما روي في بعض الإسرائيليات، ومما يعني ورد كثيرا أنه من صفات بني إسرائيل الشهوانية والطمع، وأيضا من صفاتهم عدم طاعة الأوامر والتمرد. هذا النبي قال له، هذا القائد الذي طلبوه والذي يعني هم صفوة الآن من صفوة لم يطعوه أيضا، فشربوا منه إلا قليلا منهم. يبقى هنا يعرفنا الله تبارك وتعالى طبيعة هؤلاء النفسية، وأن الابتلاء سنة كونية كما قال الله ليميز الله الخبيث من الطيب. يبقى هنا حكمة الابتلاء ان يفضل فيه تصفية وراء تصفية وراء تصفية لغاية ما نجد ان الفئة الاخيرة دي فئة هي افضل ما يكون، افضل فئة تصفت وعرفنا ان هي دي الفئة التي تستحق ان ينصرها الله تبارك وتعالى. ثم قال الله جل وعلا فلما جاوزه، اي طالوت جاوز النهر، هو والذين امنوا معه. قال ابن عباس ما جاوز النهر مع طالوت الا مؤمن، محدش عدى من هذا الابتلاء الاخير الا مؤمن. ومع ذلك تأتي صفة كما قال النبي للأسف ممكن تكون موجودة في المؤمن. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم ممكن مؤمن بس عنده الصفة او الخلق الذميم ده المذموم. وقالوا له يا رسول الله أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. قالوا أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا، المؤمن ما يكونش كذاب، لكن للأسف ممكن بعض المؤمنين يكون عندهم جبن، يكون فيهم هذه الصفة المذمومة. فهؤلاء مع أنهم مؤمنين بلفظ الله تبارك وتعالى، فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. يبقى هنا دي الكلمة دي تفيد إيه؟ تفيد كبيرة من الكبائر. وهذا يعرفنا أن يعني فائدة عظيمة، أنه عقيدة أهل السنة والجماعة أنه إذا فعل المؤمن كبيرة فذاك لا يخرجه عن الإيمان. دي من أعظم الكبائر، التولي يوم الزحف من السبع الموبقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن أنت تبقى بتواجه الأعداء وتتولى من أعظم يعني الذنوب اللي ممكن الإنسان يعملها. لكن كما نقول ليس معناه أنه قد ذهب عنه الإيمان، لكن ممكن مؤمن ويعصي، لكن الحاجات الأولانية دي يعني للأسف ربنا هنا ما قالش عليهم أنهم مؤمنين، لكن هنا قال إيه؟ فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. جنوده جبلوا عن أن يلاقوا الفئة الكافرة. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. يبقى هنا فائدة عظيمة اللي ذكرناها من قبل اللي هي قول الله تبارك وتعالى وما النصر إلا من عند الله. لا ننتصر بعدد ولا ننتصر بعدة ولا ننتصر بعتاد، إنما واجب أن نأخذ هذه الأسباب. لا يظن أحد من قولي أنني يعني أقلل من قيمة الأسباب، لكن عايزين نكون قلوبنا متعلقة بالله تبارك وتعالى، لأن للأسف أصبح فيه الآن ضعف نفسي، أصبح فيه هزيمة نفسية أمام الدعاية الغربية والدعاية عن الجيش الأمريكي العظيم والمارينز والقنابل العنقودية والقنابل الجرثومية والجيش اليهودي. كل هذه يجب ألا تثبط من هممنا، لكن تؤدي إلى أن نحاول أن نعد لهم ما استطعنا من قوة. نحن نعد القوة امتثالا لأمر الله، وليس لأننا ننتصر بالقوة، إنما ننتصر كما صرح ربنا هنا في هذه الآية كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. صبر هنا بمعنى الصبر على جلد المعركة، إن هو إيه؟ لا يتولى، يصبر فيكون الله تبارك وتعالى معه. بالله عليك، أناس أو فئة الله معها يعني تخشى من أي قوة على وجه الأرض، ربنا قال إيه؟ والله مع الصابرين. اللي يصبروا على أذى المشركين ويصبروا على القتال الله تبارك وتعالى ينصرهم. قال البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه كما عند ابن جرير الطبراني بإسناد صحيح، هذه الفئة التي ثبتت وقررت أن تواجه جالوت وجنوده كان عددهم كعدد أهل بدر 314، قيل 314 بالضبط، 314 هيواجهوا القوم الجبارين الذين قال قوم موسى، وموسى مين؟ ده موسى ده نبي من أولي العزم من الرسل، مش نبي عادي، ده رسول ومن أفضل يعني قيل 5 أنبياء، أفضل 5 أنبياء اللي هم أولي العزم اللي هم مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم، إبراهيم عليه السلام، نوح عليه السلام، موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، هذا على الراجح من أقوال أهل العلم. فهذا مش أي نبي، ومع ذلك وجود نبي من أولي العزم من الرسل لن يؤدي إلى النصر. لكن إيه اللي أدى إلى النصر؟ وجود الجيل المسلم، الجيل المتربي، الجيل اللي فضل النبي 40 سنة على بعض الأقوال يربي فيه ويعرفهم اللي حصل، عشان تطلع فئة بسيطة جدا 314 واحد كفاية. لو هم 314 واحد فعلا يعني متربيين صح، عارفين دين صح، عندهم إيمان حقيقي، يكون النصر على يدهم. يبقى العبرة مش زي ما قلنا مش بكثرة العدد ولا بوجود معجزات، لكن العبرة الحقيقية بوجود الإنسان المسلم الحقيقي اللي يقدر، يعني لو قلنا كده بالعربي كده بالبلدي، اللي يقدر يشيل، اللي يقدر يتحمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس، صحيح مسلم، الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. يعني ايه الحديث ده؟ يعني لو جيت تبص على يعني قطيع من الإبل 100 جمل، مش كل الإبل دول العدد الكبير ده تجد فيه ايه؟ راحلة تستطيع ان تسافر معك عبر الصحراء وان تحتمل مشقة السفر، لكن هتلاقي في وسط 100 دول يعني راحلة او 2. فهؤلاء كانوا في البداية يعني ملأ، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، في الآخر وصفوا على كام؟ 314 تقريبا. هؤلاء نصرهم الله تبارك وتعالى لما قالوا اسمع بقى السلاح اللي هيستعينوا بيه دلوقتي، خلاص ما عادش في عدد ومفيش أسباب، حاليا مفيش أسباب، في قوم جبارين، والجبروت هنا بمعنى القوة الشديدة، قيل أنهم كانوا قوم عماليق أقوياء، القوم الذين كانوا يسكنوا الأرض المقدسة، لكن هم استعانوا بايه؟ بسلاح عظيم قوي، السلاح الذي استعان به يونس وزكريا والانبياء جميعا، قالوا ايه؟ ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سلاح ايه ده؟ سلاح الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعجز الناس من عجز عن الدعاء، حديث صحيح، اعجز الناس، هؤلاء لم يكونوا عاجزين، لم يعجزوا عن دعاء الله تبارك وتعالى، قالوا ربنا افرغ علينا صبرا. يعني شوف تخيل كده، كأن الصبر كده ايه يعني فيضان من الصبر، افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا. المهم يا رب ان احنا ما نهربش، المهم ان احنا ما نضعفش، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله. الفاء في اللغة تقتضي إيه؟ الترتيب والتعقيب. أول ما قالوا الدعاء ده وأول ما ثبتوا وأول ما توجهت قلوبهم إلى الله تبارك وتعالى فهزموهم بإذن الله. وهزموهم بإيه؟ بإذن الله. كرر الكلمة دي كويس. أذن الله إذنا كونيا أن يهزموا. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. يبقى الجيش ده كان فيه مين؟ 314 دول كان فيهم داود. تخيل بقى شكل الجيش ده كان عامل ازاي. قيل داود في هذا الوقت كان ابنه 14 عام، غلام صغير. وده من حكم ربنا سبحانه وتعالى انه يعني عدة مرات وعلى مر العصور تأتي يعني مواقف كثيرة جدا تكون الغلبة لغلام، زي اللي قتلوا ابو جهل مثلا، فرعون هذه الامة مين اللي قتلوه؟ معاذ ابن عمرو بن الجموح ومعوذ ابن عفران. قال عبد الرحمن بن عوف: صقرين صغيرين تجمع عليه وقالوا لعبد الرحمن: والله لا يفارق سوادنا سواده حتى يهلك احدنا. شوف الجرأة. واثنين، واحد عنده 7 سنين وواحد تقريبا عنده 9 سنين هكذا. يبقى ده من حكم الله ليه؟ قال لكي يتم تدمير الروح المعنوية عند جيش الاعداء. لما يلاقوا غلام صغير قتل جالوت قائد الجيش، اكبر راس في الجيش، صارت على ايد واحد مش معروف لسه ما كانش له ذكر، اللي هو مين؟ سيدنا داود عليه السلام. وسيدنا داود يعني نريد ان شاء الله تبارك وتعالى ان نفرغ له لقاء لعله في خطبه جمعه القادمه ان شاء الله. لان فعلا لما تيجي تتدبر في حياه سيدنا داود عجيبه للغايه. تيجي تسمع مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. خير القيام قيام داود، خير القيام خير الصيام، ورحم الله داود كان يأكل من عمل يده. قال لا، ده عمال يقوم الليل وبيصوم يوم ويفطر يوم وبيأكل من عمل يده. ربنا قال كده في القرآن: وعلمناه صنعة. كان صنيع عليه السلام، كان يصنع بيده. وعلمناه صنعة لبوس لكم. الناس اللي مستكبرة عن الصناعات اليدوية، واللي يعني لو شاف واحد كده في صنايع، او للأسف دي حاجة مما عمت بها البلوى في مجتمعنا، ان احنا ننظر الى اصحاب المهن اليدوية واصحاب الحرف نظرة دونية. نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. مفيش فرق بينه وبينك، مفيش فرق بين الصناعي ده زيه زيك، بل ممكن يكون احسن منك حتى لو انت في اعلى المناصب الدنيوية. اوعى ابدا تنظر الى. يبقى لما نيجي نتدبر في حياة سيدنا داود تلاقيه ايه؟ افضل قيام قيام داود، افضل صيام صيام داود، كان يأكل من عمل يده، وكان ايه؟ ملكا، واتاه الله الملك والحكمة. لحظة، ملك وبيأكل من عمل يده؟ ملك ملوش تشريفة، ملوش حراسة، ملوش بقى خدم وحشم، لا، ده هو اللي ايه؟ اللي بيأكل من عمل يده. يبقى كان ايه؟ عد معايا: عابد، صوام، قوام، صانع، كان يأكل من عمل يده، ملك، قاضي، كان قاضي. لما جاءه ايه؟ الخصم، واتلوا عليه النبأ الخصم اذ تسوروا المحراب، جمل داود عشان يحكم بينهم، تحكم بيننا بالحق ولا تشطط، يعني كان ايه؟ كان قاضي لسه. واتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، كان عالم، كان عنده علم. يبقى ما فيش تعارض ان الانسان يكون متعدد المواهب. مش معنى ان انت عابد انك ما تشتغلش في الدنيا، ومش معنى ان انت بتشتغل في الدنيا انك تهمل العبادة وتهمل العلم الشرعي، ومش معنى ان انت ملك انك تتكبر على الناس، مش معنى انت صاحب سلطان. وبعد كل ده احنا لسه يعني داود فعلا كان متعدد المواهب، لسه ما خلصتش، كان مجاهد. مش هو لسه قاتل جالوت قائد الجيش؟ يعني كان مجاهد شجاع جريء. لو قعدنا نتكلم عن شخصية سيدنا داود يعني فعلا تحتاج الى لقاء كامل وحدها، لانها شخصية عجيبة جدا. افضل الصيام وافضل القيام، حتى وهو بيسبح كان الايه؟ الجبل يسبح معه، يا جبال اوبي معه والطير. يعني نسأل الله تبارك وتعالى ان يحشرنا معه ومع سائر الانبياء في الجنة. فيقول الله: فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمة، اي العقل والعلم، وعلمه مما يشاء، علمه علما دينيا قضى به بين الناس، وعلما دنيويا، وعلمناه صنعة لبوس لكم، علمه الله تبارك وتعالى صناعة الدروع التي يعني ايه يتمكن الجند من الحركة فيها. قيل ان هو الدروع اللي هي عارفين اللي بتبقى زي السلاسل كده. لذلك قال الله تبارك وتعالى وألنا له الحديد، كان حديد يلينه في يد داود عليه السلام وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فسرت على معنيين، المعنى الأول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، أي دفاع الناس بعضهم عن بعض. فلولا داود وطالوت مثلا أن دفعوا عن الجيش أو عن بني إسرائيل الذين تخلفوا لهلكوا وفسدت أرضهم. وقيل هو ما يعني يظهر أكثر ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، أي لولا القتال. فلو كنا نفسر كلمة تاريخ فهو الصراع بين الحق والباطل من لدن آدم إلى يومنا هذا. التاريخ عبارة عن صراع، صراع دايما بين الخير والشر، بين الحق والباطل، بين الإسلام والكفر. لولا هذا الصراع ولولا هذا الدفع، سنة الدفع وسنة القتال هذه، لفسدت الأرض. زي ما ربنا قال في آية تانية لهدمت صوامع وصلوات وبيع ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره. إذن فهذا الدفع وهذا القتال سنة كونية ليس يعني ليس لها لزوم، لكن لها فضيلة كما قال الله تبارك وتعالى بعدها ولكن الله ذو فضل على العالمين، أي بهذا الدفع وهذا الجهاد يحمى أو تحمى بيضة الإسلام ويستطيع المسلمون أن يعيشوا في ديارهم أمنة وأن يدعوا إلى الله دون تنغيص منهم. لكن دعاة التعايش الموجودون الآن الذين يشككون في هذا المعنى ليس عندهم في ذلك حجة ظاهرة. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، أي أن هذه القصة التي يجدها أهل الكتاب عندهم نتلوها عليك، يجدونها عندهم صحيحة كما وجدتها، وهذا يثبت أنك يا محمد من المرسلين من عند الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.